سماحة الشيخ، إذا مات الشخص عندنا في قريتنا يبنون أو يقيمون له فاتحة 3 أيام ويذبحون له بعضا من الخراف، والنساء تبكي بصوت عال جدا، ويحملون الميت إلى المقبرة ويطلقون النار، فما الحكم في ذلك؟ كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا صح. الواجب الصبر والاحتساب والحمد لله، والبكاء بالدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين تلمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراق إبراهيم لمحزون لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه ويرحم. الرسول لعن النائحات ونهى عن النوح، قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة، الصالقة اللي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحيق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطغى الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهل، يعني عند المصائب. وقال جرير رضي الله عنه بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، لا يصنعون للناس طعاما ولا يجمعونهم، لكن إذا بعث إليهم أقاربهم أو جيرانهم طعاما هذا لا بأس، سنة. لما جاء نبي جعفر لما قتل في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما أشغلهم، إذا بعث إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما هذا لا بأس. أما أنهم يصنعون هم أهل الميت طعاما للناس ويقيموا وليمة للناس هذا لا لا لا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.